بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: السنن غير المؤكدة. ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه، هو 12 ركعة قبل الصلوات وبعدها، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. يقول: وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان بها من غير تأكيد، نذكرها فيما يلي. هذه السنن التي سميت غير مؤكدة لم يرد محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها كمحافظته على الركعات الأخرى، على السنن الأخرى. وورد في السنن الأخرى في بعضها على الأقل استحباب قضائها إذا فاتت، ولم يرد في هذه غير المؤكدة التي اصطلح العلماء على تسميتها غير مؤكدة، غير مؤكدة لم يرد قضاؤها. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، وثبت أنه أمر من فتته سنة الصبح أن يصليها بعدما تطلع الشمس، وأقر من قضاها بعد الصبح مباشرة قبل شروق الشمس، وقضى ركعتي الظهر البعدية بعد العصر لما شغل عنها بقسم المال. فهذا يدل على تأكيد هذه الرواتب، والذي وهي وردت في نفس الدليل الذي ورد فيه سنة المغرب وسنة العشاء، ومن هنا قيل بتأكيد هذه الرواتب. أما غير المؤكدة فلم يرد قضاؤها ولم يرد المحافظة عليها مثل الحفاظ على الرواتب المؤكدة. سميت رواتب لأنها مرتبطة بالصلوات، يعني سواء كانت يعني قبلها أو بعدها، إذا عددنا يعني هو عامة التي ورد كلها قبل الصلاة، ولكن يمكن إدخال سنة الضحى فيما يكون بعد الشروق، فهي بعد الصبح باعتبار ما، يعني بعد شروق الشمس. قال: ركعتان أو أربع قبل العصر، وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعضا. فمنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، وكذا صححه ابن خزيمة. والله الحديث حسن. ومنها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه الشيخ الألباني. الترمذي وحسنه. وأما الاختصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. اتفق عليه. المقصود بين كل أذانين الأذان والإقامة، بينهما صلاة، فكل صلاة مكتوبة بين يديها ركعتان من النوافل، لكن هذه لا تقضى بعدها إذا فات، هذه كما ذكرنا لا تقضى بعدها إذا فات. هذا الحديث، الحديث علي يدل على أن الأربع قبل العصر يصليها ركعتين ركعتين، لأنه قال يفصل بالتسليم، التسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، هذا يقتضي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ظاهر في هذا الأمر. خلاف الأربع قبل الظهر، قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. والأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى إلا ما ورد فيه دليل. دليل يخصصه ركعتان قبل المغرب. روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي واجبة، سنة أي واجبة. حديث رواه البخاري، وهو قال في الثالثة لمن شاء، دل على أن هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أنه أكده، لكن في الثالثة قال لمن شاء. في رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وفي مسلم ابن عباس قال كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قبل صلاة المغرب، المقصود بها قبل صلاة المغرب. قال الحافظ في الفتح ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر. ركعتان قبل العشاء لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. اسنده قوي، صححه ابن حبان. ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، يعني يستحب أن يصلي بين يديها ركعتان، ركعتين، وهي التي تكون بين الأذان والإقامة. قال استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس، فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب. رواه أحمد بسند صحيح. يبدو أن عمر علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وأنه كان سببا لهلاك بني إسرائيل، هلاك من قبلنا. وهذا الحديث يدل على أن الفصل هذا لكي لا تختلط الفريضة بالنافلة، فإنما كان هلاكهم لأنهم حين لم يفصلوا بين الفريضة والنافلة اختلط الأمر، فصاروا يتوهمون وجوب النافلة، وحدث بالتالي أن صاروا يستثقلون ما ظنوه واجبا فترتب على ذلك أن تركوها ولم يقيموا الواجب فكان في ذلك هلاكهم، كما أن اعتقاد وجوب ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى من العبادة هو أيضا من أسباب الهلاك، لأن الله هو الذي يشرع للناس، فلا يجوز لنا أن نستحب أمرا أو نوجب أمرا أو نحرم أمرا بلا دليل من الشرع هو سبب للهلاك. خصوصا أن هذا الرجل كان يصلي بعد العصر، فالذي لا يعني شك فيه أنه ينبغي أن ينتقل أو يتكلم أو ينتظر مدة التسبيح عقب الصلاة الفريضة، فإذا تكلم فقد فصل، وإذا قام من مجلسه إلى مجلس آخر فقد فصل، وإن ظل حتى سبح وحمد وكبر فقد فصل. قال الوتر جعله عنوانا مستقلا لأنه غير مرتبط بالمكتوبات، ولكنه سنة آكد من سنن المكتوبات، بل هذا الذي اختلف في وجوبه بخلاف السنن الرواتب السابقة فلم يختلف في عدم وجوبها. قال فضله وحكمه: الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر، أو وتر يحب الوتر، أو وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي، ورواه أيضا الحاكم وصححه. هذا الحديث نص في عدم وجوب الوتر: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. الحديث صحيح، لا منازعة مع من صححه في أن الوتر ليس بواجب. هو الواجب عند الحنفية ما ثبت بدليل ضمني يعاقب على تاركه بغير النار، يعاقب تاركه بغير النار ويثاب فاعله ولا يكفر منكره. هم جعلوا الواجب والركن أو الواجب والفرض عندهم يسمى الفرض مبنيا على التقسيم الاصطلاحي في الحقيقة، وهو نوع الدليل في المسألة، وهذا ليس صحيحا ولا ظاهرا، خصوصا ودعا في الحقيقة خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، لأنهم حددوا أن الواجب يعاقب على تركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، ولذلك هذا التقسيم بهذه الطريقة ليس تقسيما صحيحا. ما يلزمش يكون ترتفعش درجاته يتأخر دخوله، يبقى في النار مدة على سيئاته. لا طبعا، دليل من لا دليل على أجزاء هذا التعريف. لكن الواجب عند جمهور أهل العلم هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وهو عندهم أيضا يعني بعيدا بقى عن يعني الواجب ده كله شيء واحد وواجب فرض شيء واحد، ويفرقون كتفريق الحنفية في مسألة ما يكفر منكر وما لا يكفر بناء على نوع الدليل، ولكن لا يفرقون في مسألة عقوبة تاركه بالحرمان من الشفاعة أو بغير النار كما قالوا، وبين الواجب الذي يعاقب تاركه بالنار. لكن المسألة في التكفير مش مبنية على التسمية، هي مبنية على نوع الدليل في المسألة. ثبت بدليل متواتر أو ثبت بدليل قطعي يكفر منكره ويعاقب تاركه يعني بالنار، ده بالنسبة لإيه؟ للفرض عند الحنفية. الحنفية بيقولوا الفرض ثبت بدليل قطعي يكفر منكره ويعاقب تاركه بغير النار، ويعاقب تاركه بالنار. الواجب ثبت بدليل ظني يثاب فاعله ويعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة. التقسيم ده معلوم دليل. فالجمهور عندهم ان الواجب والفرض شيء واحد، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، اما بالنسبه لمنكره فبناء على نوع الدليل، اذا كان دليلا متواترا مقطوعا به مع معلومه الدين بالضروره كان منكره كافرا، ومن كان اذا كان الدليل ظنيا فيكون لا يعني تاركه منكره لا يكفر. يقول: وما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب الوتر فمذهب ضعيف. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن المخدجي رجل من بني كنانة أخبره رجل من الأنصار يكنى أبا محمد أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أبو داود وأحمد كما ذكرنا وصححه الشيخ الألباني. وهذا الحديث دليل على عدم وجوب الوتر لعموم أن من أدى الصلوات الخمس فقد يعني ثبت له عند الله عهد، وأما من لم يأتي بهن فهو في مشيئة الله ليس له عند الله عهد. هذا الترك في ميزان سيئاته، توزن الحسنات والسيئات، ويمكن أن يكون راجح السيئات فيعذب. وهذا الحديث من أوضح الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، لأن الحديث لم يوجب له الخلود في النار، وإنما قال: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. والرواية دي أصرح من غيرها، لأن في روايات فيها ومن انتقص منهن شيئا، لكن هنا الرواية صريحة: ومن لم يأتي بهن. ومن يكفر تارك الصلاة إذا ترك صلاة واحدة أو صلاتين مجموعتين أو ثلاث صلوات لا يستطيع الجواب على هذه الرواية في الحقيقة، كلها محاولات يعني في تأويلها وليس في إعمالها. فهذا الحديث تضمن أن الوتر ليس ضمن هذه الصلوات الخمس. السنة المؤكدة عند المالكية فيها نوع عقوبة عنده، ويجعلون الوتر سنة مؤكدة، ولكن هناك درجة عقوبة عندهم ومن ضمنها رد الشهادة. وإن كان رد الشهادة عند كثير جدا من العلماء يردون شهادة تارك الوتر المواظب على ذلك، لكن هذه المسألة مختلف فيها في مسألة رد شهادة من ترك السنن المؤكدة واظبا على الترك. الحديث الصحيح يدل على أن من أدى الواجبات التي افترض الله على العباد فهو من أهل الجنة. قال وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذا كل ما سوى الصلوات الخمس هو تطوع. هذا يستدل به على أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وتحية المسجد سنة مؤكدة، وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، الجمعة بدل الظهر، ولذلك فهي مجمع على وجوبها لأنها كانت ضمن الصلاة الخمس يوم الجمعة. صلاة الكسوف سنة مؤكدة. كل هذه الصلوات سنن مؤكدة وليست واجبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، فكيف نقول عن رجل من أهل الجنة أنه يكون مردود الشهادة؟ فالصحيح أنه لا ترد شهادته ولا يأثم، ولكن يعني العلماء يتوسعون في مسألة رد الشهادة بأشياء دون ذلك لأجل عدم وجود تزكية في من كانت حاله كذلك. أعني أن ترك خوارج يعني فعل خوارج المروءة، ترك مقتضيات المروءة، هي عندهم من أسباب رد الشهادة. العادات الحسنة الجميلة التي تناقلها الناس جيلا بعد جيل واحترموا فاعلها، فمن تجرأ على مخالفتها فهذا نوع نقص عندهم، مع غياب التزكية اعتبروا ذلك سببا لرد الشهادة. هذا بالنسبة إلى مسألة الوتر. لكن ينبغي أن نعلم أن الوتر صلاة مؤكدة، هي من الرواتب من السنن المؤكدة، لكن هناك خلاف ليس باطلا في وجوب الوتر أو في تأكيد سنيته بحيث يعاقب تاركه. أقول ليس باطلا يعني خلاف صحيح ضعيف، ولا أحد وافق أبا حنيفة على وجوبه، لكن ينبغي الاعتبار به. وقت الوتر، قال أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، حتى لو أخر صلاة العشاء أو جمع تقديم بين المغرب والعشاء لا يصلى الوتر إلا بعد صلاة العشاء. قال وأنه يمتد إلى الفجر. فعن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة، فقال إن أبا بصر تحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو نعيم فأخذ بيدي أبو ذر فصار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه، فقال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد بإسناد صحيح. صح الشيخ الألباني. لو جمع تقديم بين المغرب والعشاء لسفر أو لمطر أو لمرض جاز أن يصلي الوتر بعدها. يبقى وقته لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، مش بعد وقت صلاة العشاء. وقت بعد وقت صلاة العشاء في الحضر لمن ليس له الجمع. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. رواه أحمد بإسناد صحيح. عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت ربما أوتر أول الليل ربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر القراءة أم أجهر؟ يعني في الليل يعني، قالت كل ذلك كان يفعل، وربما أسر وربما جهر، وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، تعني من في الجنابة. رواه أبو داود وصححه الشافعي البن، رواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي. قولوا قبل هذا واستغفر الله.